قلبي ده حبيت حالي نسيت الوقت لون العشفافك لون الورد وبعيونك علقتيها الشم اسمع مني هقولها بجد ايوه انا حبيتك طول الوقت وكلامي اوعى تقوله لحد ده انا حتى خدودي بلون الورد وعينك يا حبيبي وعينك يا نصيبي قلبي مشغول ببالي على طول طمني علي حبيبي وعينك يا نصيبي.